الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نواصل الحديث مشيت الله تعالى في هذا الدرس حول القياس. الدرس السابق دار الحديث حول تعريف القياس وأركان القياس وشروط القياس ومسالك أو طرق استنباط العلة والفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. ونكمل في هذا الدرس من شاء الله تعالى الكلام على القياس، وسيدور الكلام حول أنواع القياس وكذلك حجية القياس ثم الرد على نفاة القياس. بالنسبة لأنواع القياس، القياس يقسم بأكثر من طريقة، يعني ممكن يقسم القياس حسب مدى قوة ظهور العلة، فينقسم بذلك إلى قياس جلي وقياس خفي، وممكن ينقسم بطريقة أخرى إلى قياس طرد وقياس عكس حسب الحكم اللي يعطي الفرع. إن أعطي الفرع مثل حكم الأصل للاتفاق في العلة هذا قياس طرد، وإن أعطي الفرع نقيض حكم الأصل لوجود نقيض علة الأصل في الفرع هو قياس عكس. فطبقا للتقسيم الأول فينقسم القياس بحسب قوة ظهور العلة في الفرع إلى قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي يقسم بقسمين، قياس أولى وقياس مساوي. فأصبحت الأقسام كده عندنا ثلاث أقسام، في قياس أولى وفي قياس مساوي وفي قياس أدنى اللي هو يتمثل فيه القياس الإيه الخفي. طيب القياس الجلي كما ذكرنا ينقسم الى قياس اولى وقياس مساوي. ايه الفرق بين الاولى والمساوي؟ الاولى ان العله ظاهره في الفرع اكثر وابرز من ظهورها في الايه في الاصل، لذلك قيل انه قياس اولى، يعني من باب اولى، دي عله الاصل مش موجوده في الفرع وبس، ده موجوده وظاهره بشده اكثر من ظهورها ايه في الاصل. يعني ومثل له مثال، يعني فيه نظر عند بعض الاصوليين مثل تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف، فالله تبارك وتعالى قال فلا تقل لهما اف، فالعله هنا الايذاء، ان التأفف يكون فيه ايذاء الوالدين. طيب اذا ما هو اشد من التأفف في الايذاء كالضرب يكون محرم من باب ايه أولى، ويقال أنه قياس أولى. القياس المساوي إذا تساوت علة الفرع، يعني العلة في الفرع والأصل تساوت في القوة أو في الإيه أو في الظهور. فالله تبارك وتعالى نهى عن أكل أموال اليتامى ظلما، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال العلماء يعني يحرم إتلاف مال اليتيم بلبس ثيابه أو بحرق متاعه أو غير ذلك، كما يحرم أكل مال اليتيم ظلما لتساوي هذه الصور في العلة وهي الإتلاف. فإذا لا يقتصر الأمر على الأكل. القياس الأدنى وهو الذي يتمثل فيه القسم الثاني وهو القياس الخفي المقابل للجلي، وتكون فيه العلة في الفرع أقل ظهورا منها في الإيه في الأصل. يعني مثلا خلاف العلماء في علة الربا، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف معينة في حديث عبادة بن الصامت، سواء الذهب والفضة أو من المطعومات كالتمر والبر وغير ذلك، وهذه الأصناف الستة لما اجتهد العلماء في استنباط العلة أتوا بعلل لا يمكن أن تطمئن في تساويها تماما مع الموجود في الأصل. يعني مثلا إذا قيل إن العلة في نص الرسول عليه الصلاة والسلام على الذهب والفضة في الأصناف الربوية هي الثمنية، فنقول على هذا فما كل ما كان ثمنا للأشياء فيلحق بالذهب والفضة زي الأوراق الإيه النقدية مثلا. لكن يبقى في النهاية برضو فرق بين الأصل والفرع من ناحية إن الذهب والفضة مذكور في الحديث يحتف بكونهما أثمانا أنهما أيضا مما يوزن. فالذهب والفضة إيه؟ يتوزن. فممكن يكون ده داخل في العلة، يكون المراد تحديد الذهب والفضة مش لأجل أنهما أثمان، ممكن لأجل أنهما يوزنان، فتكون كل ما يوزن كالحديد والنحاس وغير ذلك يلحق بالإيه؟ بالذهب والفضة. الأوراق النقدية مش بتوزن. وإذا قلنا الثمن يبقى إذن في حاجات توزن كذا والفضة لكنها لن تلحق لأنها ليست إيه؟ أثمانا. لكن لما كان الغالب والأظهر إن المراد الثمنية قلنا ده هي العلة، لكن يبقى عدم التساوي بين الاثنين موجود وفي شيء إيه من الشك، ومش زي العلة القوية المتساوية تماما مع ما في الأصل. مثلا في الأشياء غير ذوي الفضة بعض علماء كما عند الشافعية يقول العلة كونها إيه؟ طعمة، فكل ما كان مطعومة يدخل في الأصناف الإيه؟ الربوية. لكن مع هذا يبقى هنالك شك، بس الأصناف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها معنى زائد عن كونها مطعومة، وهو معنى أنها قابلة للإيه؟ نقل الضخر. هي بأصل خلقتها قابلة للتخزين والإيه؟ والإدخار، لكن مش كل مطعوم قابل للتخزين والإيه؟ والإدخار. فربما لا يكون ذلك هو المراد يقينا. فيأتي علماء آخرون ويقولون العلة كون هذه الأشياء مما يعني يقتات ومما إيه يدخر أيضا، فدخلوا مسألة إيه القوت والادخار ولم يطلقوا في كونه إيه مطعوما في كل الأحوال. وبهذا يعني حاولوا أنهم يقتربوا من التساوي في العلة وهكذا. ده بيسمى قياس إيه؟ قياس أدنى. العلماء يأخذوا به لكنه يكون من قبيل القياس الأدنى، ولهذا تجد دائما يحدث اختلاف بين العلماء في تحرير بعض علل الأحكام حين يكون القياس خفيا أو ليس إيه جليا. يبقى قبل أن ننتهي من الكلام على القياس الجلي والخفي، في نوع من القياس ذكره بعض العلماء ويسمى قياس الشبه، وهو يعني ليس قياسا جليا بل هو قياس يعني ضعيف، ورجح بعض المحققين عدم الأخذ به. وهذا النوع من القياس يعرف بأنه الفرع المردد بين الأصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قالوا كالعبد إذا أتلف. العبد إذا أتلف هل تجب فيه الدية أم تجب فيه القيمة؟ فالعبد فرع مردد بين أصلين، الأصل الأول الأدم الحر أنه يلحق بالإيه؟ الأدم. والأصل الثاني أنه داخل في قبيل الإيه؟ الممتلكات والأموال، أو يلحق بالبهائم التي تباع وإيه؟ وتشترى. فإذا أطعناه الأصل الأول قلنا الواجب فيه الدية إذا أتلفه إنسان، وإذا أطعناه الأصل الثاني قلنا الواجب فيه الثمن، قد يكون الثمن وقيمته أكبر من الإيه؟ من الدية، أو قد يكون أقل حسب نفاسة و يعني وضع هذا العبد ومدى الاستفادة منه، فقد يختلف ثمنه بحسب هذه الأمور. قياس الطرد والعكس ده تقسيم تاني مش حسب قوة ظهور العلة في الفرع، لكن هل الفرع خاد نفس حكم الأصل ولا مقيد حكم الأصل. فقياس الطرد كالأمثلة التي ذكرناها في كل الحديث السابق، إن العلة الموجودة في الأصل موجودة هي نفسها في الفرع، فأخذ الفرع نفس حكم الإيه الأصل. ممكن يحدث العكس، أن يوجد في الفرع عكس علة الإيه الأصل فيأخذ الفرع عكس حكم الإيه الأصل، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها رجل، قال أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له رجل. فهذا اسمه قياس إيه؟ قياس عكس. طيب حجية القياس، القياس احتج به أهل السنة والجماعة، لم يخالف منهم إلا الظاهرية، والأدلة على حجيته من الكتاب ومن السنة ومن النظر أو المعقول. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار معناه أن الإنسان يتأمل في الشيء ثم يجول بخاطره إلى نظيره فيعطيه مثل الحكم، وهذا هو الاستفادة من النظر كالاتعاظ. فالإنسان لما ينظر إلى من كذب وعتف أهلكم الله ثم ينظر إلى أمثالهم فيعلم أنهم يستحقون الهلكة وأنه سيصيبهم ما أصاب غيرهم. هذا هو معنى القياس. كذلك قوله تبارك وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فالله تبارك وتعالى يبين أن إذا كنتم وإياهم لا فرق بينكم فسيصيبكم ما أصابهم، وهذا قياس أيضا. وكما في قوله تبارك وتعالى وللكافرين أمثالها وكذلك نجزي المجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض نجعل المتقين كالفجار. فالله تبارك وتعالى يعني ينفي التفريق بين المتماثلين وينفي أيضا التسوية بين المتناقضين. من الأحاديث أيضا ما رواه عمر رضي الله عنه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام قبلت وأنا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت بالماء فما فهي عن هذا كهذا. وكذلك الرجل الذي نذر أمه أن تحج فماتت وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقضوا فالله أحق بالقضاء. وهذا أيضا استعمال للقياس في توصيل الرجل أو إفهامه الحكم. كذلك الرجل الذي شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن امرأته أتت بغلام أسود فتعجب الرجل وشك أن لا يكون هذا الغلام منه، فقال عليه الصلاة والسلام لهم أعندك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال فهل فيها من أورق؟ يعني في جزء من جلده فيه سواد. فقال نعم. قال فماذا؟ قال لعله يكون نزعه عرق. فقال له عليه الصلاة والسلام وكذلك ولدك لعله نزعه عرق. كذلك حديث السابق لما قال عليه الصلاة والسلام رأيت إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ومن السنة من أقوال الصحابة قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه مسلم رحمه الله لما ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام. فهو خاص هذه المسألة وقياسه قياس صحيح وموافق للسنة التي أتت مفصلة في حديث حكيم بن حزام لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يحل ويحرم من البيوع، فقال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فعمم بقوله شيئا وثبت أن الطعام بالفعل يقاس عليه غيره كما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما بقياس، وإن كان هنا أتى منصوصا في حديث حكيم ابن حزام. كذلك كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى لما ذهب إلى اليمن وكان قد ذهب يعني معلما وقاضيا، فكتب إليه فهم الفهم فيما أدلي إليه مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قيس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبه إلى الله وأشبهها بالحق. ثم من المعقول أن التشريع لا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المختلفين كما ذكرنا في بعض الآيات كما في قوله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وهكذا في مثل هذه الآيات. والأمر الثاني من المعقول أيضا أن النوازل غير متناهية، ففي كل وقت تستجد نوازل تستجد قضايا، وأما النصوص فإنها متناهية محصورة فيما وصل هذه الأمة من كتاب ربها تبارك وتعالى وما وصلها من كلام نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص محصورة متناهية، فلا بد أن يكون هنالك من الأصول ومن المصادر التشريعية ما يتسع للقضايا التي لا تتناهى، فيكون القياس من الأصول المعمول بها ولا بد. طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا نفى بعض العلماء القياس مثل الظاهرية، وما هي أدلتهم التي استدلوا بها على نفى القياس وكيف يجاب عليها؟ استدلوا أولا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فاعتبروا أن القياس نوع من التقديم بين يدي الله ورسوله لأنه كلام بالرأي، ويجاب على ذلك بأن المراد حين الوحي، فحين تأتي النوازل فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبين حكمها، فما الداعي للتقديم بالاقتراحات بين يدي الله ورسوله. كذلك يجاب بأن التقديم هو الكلام مع وجود النص، لأنه إذا وجد النص فلا مجال لأن يعترض على ذلك بقياس، أما القياس مع عدم وجود النص فيختلف. أيضا استدلوا بقوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فقالوا إن القياس نوع من العمل بالظن فهو من هذا القبيل. ويجاب عن ذلك أن القياس يفيد الظن الراجح فلا يعترض عليه، لأن المذموم هو الظن الذي يستوي فيه الطرفان. ثم كذلك حتى في غير القياس لا تكون الدلالات كلها قطعية، بل قد تكون الدلالات ظنية يغلب فيها الظن، فلماذا يعترض على القياس في ذلك وهو لا يختلف في هذا عن دلالات النصوص أيضا غير القطعية. استدلوا أيضا بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فقالوا القياس لا مجال له لأن الكتاب قد بيّن كل شيء. ويجاب عن هذا بأن التبيان المذكور ليس قرينا للنص باللفظ على كل الأشياء، وإنما قد يكون البيان باللفظ أو يكون بالمعنى العام، وحينئذ فلابد من القياس حتى ينصص على حكم الفروع الكثيرة التي عرف حكم معناها دون النص على أعيانها. استدلوا أيضا بقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وسبق أن ذكرنا أن الظن المذموم دائما هو الذي يستوي فيه الطرفان، أما الظن الراجح أو الغالب فليس بمذموم، بل المعلوم في أحكام الشريعة أنها بنيت على غلبة الظن، وليس كل ما فيها أتى بشيء بدليل ثابت قطعيا أو أن دلالته قطعية. واستدل نفاة القياس أيضا بقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. ونقول هذا ليس فيه نفي القياس، وإنما يدل على وجوب تقديم النصوص على الآراء وعلى ذم الرأي الفاسد، وإلا فلو كان الرأي لا يعارض النصوص وكان مبنيا على الشريعة فإنه لا يرد ولا يكون فاسدا، فإن علي نفسه رضي الله عنه هو القائل هذه المقولة، قد قال بتضمين الصناع لما فرطوا فيما في أيديهم من أموال الناس وقال لا يصلح الناس إلا ذاك، وهذا لأنه رأي يعني ملائم للشرع. كذلك أيضا من الأشياء التي استدل بها نفاة القياس قالوا إن الشريعة لم تبنى على التفريق بين المتماثلين، على التفريق بين المتناقضين أو التسوية بين المتماثلين، وقالوا مثلا الحائض ها هي تقضي الصوم وتقضي الصلاة وكلاهما من العبادات، وفي المقابل قالوا إن التراب يطهر جعل طهورا كالماء، وهما متناقضان أو متعاكسان. ويجاب على ذلك أيضا بأن الأمر ليس كذلك، بل كل ما توهمنا فيه أن الشرع فرق بين المتماثلين أو جمع المتناقضين فإنه مع التأمل والنظر يثبت خطأ ذلك. فالصلاة والصيام لا يتماثلان من جهة المشقة في تكرر الصلاة، فلذلك لم تؤمر فيها بالقضاء، ولا مشقة في قضاء الصوم لكل ذي تكرره، فظهر أن الشريعة لم تفرق بين المتماثلين في هذا الأمر لأنهما لم يتماثلا. وأما مسألة التراب والماء فإنه ليس جمعا بين النقضين، لأن الطهارة هنا شيء معنوي والعلة فيها يعني تعبدية، والأمور التعبدية لا نبحث فيها عن العلة. كذلك أيضا أن البعض قال إن الرأي إن القياس نوع من العمل بالهوى، والعمل بالهوى مذموم كما في قوله تبارك وتعالى هي تهون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وهذا الكلام أيضا إنما يقال في الرأي الفاسد الذي لا يعتمد على الشروط الشرعية في تحقيق القياس، وإنما يعتمد على التلذذ وعلى التشهي، ولا أحد يقول بذلك إن أهل الدين وأهل الفقه. فثبت لهذا أن يعني مجمل ما احتج به نفاة القياس هي أدلة في الحقيقة، يعني لا تثبت عند النظر فيها وتزول ما يزول ما فيها من الشبهة بالرد عليها. فلهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أنواع القياس وعلى حجية القياس وعلى كذلك أدلة نفاة القياس والرد عليها بما تيسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لعلم ما لم نعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.